الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على ما يتعلق بالقول في الجهة التفصيلية في باب السند، وذكرنا أن من شروط السند أن يكون مقبول الرواة وأن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا. وتكلم رحمه الله عن العدالة، القدح في عدالة الراوي، إما فيما يتعلق بالحديث نفسه، وإما فيما يتعلق بماذا؟ بالطعن في الراوي مطلقا. إما أن يكون القدح في عدالة الراوي فيما يتعلق بحديث معين، أو فيما يتعلق بالراوي مطلقا، وذكر الأمثلة على ذلك. طبعا إخواني في الله، من أهم فوائد هذا الكتاب أنه ينمي في الطالب ملكة الاعتراض على الاستدلال، ينمي في الطالب الملكة في الاعتراض على الاستدلال. يعني من جهة إيش؟ أنك قد تتناقش مع صاحبك، مع أخيك، تتذاكر أنت وإياه مسألة من المسائل، فقد تذكر مثلا مسألة يعني مس الذكر هل يعتبر ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء، مسألة مثلا لحم الإبل هل هو ناقض الوضوء أم غير ناقض الوضوء، فيستدل مثلا بأدلة. بقراءتك لهذا الكتاب أنت تستطيع ماذا؟ أنك تطعن في استدلاله، كما ترى تقدح في استدلاله بالأمثلة التي مرت علينا وبما سيأتي في هذا الكتاب. فهو يعني بالإضافة إلى ما يستفيده الطالب من فائدة علمية في هذا الكتاب، أيضا يستفيد الملكة النافعة التي تدربه وتعينه كيف يستدل وكيف ينقض استدلال المعارض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام في الضبط. الكلام في الضبط، طبعا كما ذكرنا أنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا. والعدل والعدالة طبعا يعني ما يحتاج أننا نكثر الكلام فيها، لأن قد مرت عليكم والله الحمد في كثير من كتب المصطلح، إلا أن نقول على أصح الأقوال أن العدل هو الذي إيش؟ نعم، يغلب خيره شره، يغلب خيره شره، هذا هو العدل الذي يغلب خيره شره، فهذا يكون عدلا. طبعا عندما نقول ضابطا بماذا نعرف أن هذا الراوي ضابطا؟ يقول العلماء: يعرف ضبط الراوي بموافقته للثقات المتقنين الأثبات غالبا. يعرف أن هذا الراوي ضابطا بموافقته الثقات المتقنين غالبا، ولا تضر المخالفة النادرة. فمن يسلم، من يسلم من الوهم، من الخطأ النادر، هذا ما يسلم منه أحد، بل كما قالوا ما سلم منه إيش؟ مالك ولا شعبة ولا غيرهما من الجبال. فإذا كثرت المخالفة، كثرت مخالفة الراوي للثقات الأثبات، ففي هذه الحالة يطعن فيه من جهة ضبطه. نعم. قال: والاعتراض عليه بأمرين، أحدهما أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة. إيش نستفيد من قول كثير السهو والغفلة بناء على ما ذكرنا الآن؟ أن نعم الوهم اليسير ماذا؟ لا يضر. أن الوهم اليسير والخطأ النادر هذا لا يضر، قلة السهو والغفلة لا يسلم منه أحد. فالطعن إنما هو بالكثرة، كثرة الوهم. إيش معنى كثرة الوهم؟ متى نقول عن الراوي بأنه كثير الوهم؟ نعم أيوة نعم. مثال مخالفة الثقات كوصل ماذا؟ المرسل، ورفع ماذا؟ الموقوف. أحسن. هنا نقول وكذا شدة الغفلة، لما نقول فلان فيه غفلة شديد الغفلة، المراد بشدة الغفلة ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ من مروياته. عندما نقول عن الراوي أنه شديد الغفلة، إيش معنى شديد الغفلة؟ ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. فإذا كان ما عنده يقظة ولا إتقان يميز به الخطأ من الصواب من مروياته، فإننا نحكم عليه بأنه شديد الغفلة. فكذا يقال فلان كثير الوهم شديد الغفلة، فاحش الغلط، لما نقول فلان فاحش الغلط نفس الكلام، هذا طعن في الضبط. إيش معنى فاحش الغلط؟ عندما نقول فلان فاحش الغلط، إيش معنى فاحش الغلط؟ أن يزيد خطأ الراوي على صوابه، أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة، أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. يعني تعرف مثلا بعض الرواة يعدون أحاديثه عدا، ومن يعتني بهذا الزيادة علي بن المديني رحمة الله عليه، تقرأ أنه عندما يذكر ترجمة لأحد الرواة يقول له 100 حديث، له 50 حديثا. هذا يعني مما يستفاد جدا من القراءة في كلام الإمام علي بن المديني، أنه يذكر كم للراوي من أحاديث. فلو أن مثلا راوي، لو أن راويا معه 100 حديث، سبر الأئمة أحاديثه فوجدوا أنه أخطأ في 80، أخطأ في 80 حديثا، هذا نحكم عليه بأنه إيش؟ فاحش الغلط. فاحش الغلط لأن زاد خطأه على صواب زيادة ماذا؟ فاحشة. نعم. الاعتراض على الضبط، ركزوا الآن، الاعتراض على الضبط بأمرين. قال: أحدهما أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط. هذا مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية، وهذه رواية ابن القاسم عن مالك، وهي الرواية المشهورة عند المالكية، الرواية المشهورة عند المالكية رواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك أن الرفع يكون عند تكبيرة الإحرام فقط، ترفع يديك حذو منكبيك عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند تكبيرة الإحرام فقط. طيب عند الركوع عند الحنفية وفي رواية الرواية المشهورة عند المالكية أنك لا ترفع، عند الرفع من الركوع كذلك، عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة أيضا لا ترفع. هذا هو مذهب الحنفية وهي الرواية المشهورة عند المالكية. لماذا الرواية المشهورة عند المالكية؟ لأنه رواها ابن القاسم، عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله، وعبد الرحمن بن القاسم هو المصري، لزم الإمام مالك ملازمة طويلة وانتفع به انتفاعا عظيما حتى إن الإمام مالك كان يحبه ويقول عافاه الله مثله مثل جراب مملوء مسكا، مثله مثل جراب مملوء مسكا. وابن القاسم عندما تقرأ في ترجمته تجد أنه جمع بين العلم والعمل، بين العلم والعمل، وتقوى الله والورع والخوف من الله. ولهذا في ترجمته قالوا يعني له قدم في الورع والتأله. إيش معنى التأله؟ نعم، كثرة العبادة، كثرة العبادة. وكان ورعا. ومما يعني ننبه عليه إخواني في الله أن طالب العلم عليه والله أن يعتني اعتناء شديدا بهذا الجانب، أن يكون عنده ورع، عنده خوف من الله، عنده مراقبة لله فيما يأخذ، فيما يأكل، فيما يشرب، فيما ينتفع به. وإذا علم الله صدق العبد في الورع أعانه، أعانه ويسره له وحماه، وحماه. قد يعرض العشي فيه شبهة وهو لا يدري به، الله يوفقه ويعينه في أن ينصرف عنه. يعني السحنون عبد السلام بن سعيد الإمام المالكي تلميذ عبد الرحمن بن القاسم يقول كنا في طريق الحج نحن وعبد الرحمن بن القاسم، فدخلنا مسجدا من مساجد الحجاز، فنام عبد الرحمن بن القاسم فانتبه وهو يقول يا سحنون رأيت في منامي هذه رؤيا أفزعتني، رأيت أن رجلا دخل من هذا الباب معه طبق مغطى فيه رأس خنزير، فيه رأس خنزير، أسأل الله أن يكفينا شرها، يعني شر الرؤيا. يقول سحنون ما مكثنا إلا قليلا حتى دخل رجل من نفس الباب معه طبق مغطى وأعطاه ابن القاسم خذ، فكشفه فإذا هو رطب، تمر مجني حديث رطب. ابن القاسم ذكر الرؤيا فقال له لا أريد، لا أريد. كل، قال ما أريد. طيب وزع على أصحابه، قال ما أريده أنا، كيف وزع على أصحابه؟ فأخذ الرجل رطبهم ومشى. سألوا بعد ذلك فإذا هذا الرطب من المزارع التي حول ذلك المكان، وإذا كلها أوقاف غصبها بعض الناس وأخذوها. أوقاف، هذه المزارع أوقاف موقوفة لله، غصبها بعض الناس وأخذها لنفسه. إذن هذا الطعام الآن فيه شبهة ولا ما فيه شبهة؟ فلما سأل ابن القاسم ورأى بعد هذا أن هذا مكان، يعني أن هذه أوقاف غصبت، قال لسحنون هذه الرؤيا التي رأيناها. فانظر يعني كيف أن الله يوفق العبد، يعين العبد إذا علم منه الصدق، إذا علم منه الصدق. طيب أين وقفنا الآن؟ في أي كلام وقفنا الآن نحن؟ في أي مسألة نحن الآن؟ أن الحنفية والرواية المشهورة، نعم، عند المالكية أن رفع اليدين في الصلاة يكون أين؟ في عند تكبيرة الإحرام فقط، ثم لا يكبر بعد ذلك. نعم. قال بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. يستدلون بهذا الحديث عند أبي داود وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. نعم. قال فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة، من أصحابنا المشارقة، يعني في رواية أخرى إيش؟ في رواية أخرى عن مالك أنه ماذا؟ يرفع اليدين في المواضع التي جاءت في السنة، هذه رواية المشارقة. أقول وهي رواية عن مالك رواها ستة من أصحابه، رواها ستة من أصحابه كابن وهب وأشهب. أشهب يقول صحبت مالك قبل أن يموت بسنة فما مات إلا وهو يرفع يده في الصلاة. أشهب يقول صحبت مالك قبل أن يموت بسنة فما مات إلا وهو يرفع يده في الصلاة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ودليلهم حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده عند تكبير الإحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع. والحديث كما تعلمون صحيح، قال ابن عبد البر لا مطعن فيه. طيب هذه الرواية الآن الثانية كم رواها عن مالك؟ نعم ستة. وقلنا الرواية المشهورة عن مالك إيش؟ أنه لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن المالكية يقدمون رواية ابن القاسم على غيره، يقدمون رواية عبد الرحمن بن القاسم على غيره، فلهذا أخذوا بها. نعم. طيب يرد المخالف الآن يطعن في هذا الاستدلال بإيش؟ قال هذا يرويه يزيد بن أبي زياد وقال أئمة الحديث إنه فيقول نعم، فيقول مخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة هذا يرويه نعم يزيد بن أبي زياد نعم، وقال أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. نعم. وقد روى عنه نعم سفيان قد إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. والشوكاني يقول وقد اتفق الحفاظ أن قوله ثم لا يعود مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. يقول الشوكاني وقد اتفق الحفاظ أن قوله ثم لا يعود مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. طبعا يزيد ضعيف، الحافظ يقول ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن. وما أحسن قول الحميدي، ما أحسن قول الحميدي عن هذه الزيادة، قال إنما رواها يزيد ويزيد يزيد، إنما رواها من يزيد ويزيد يزيد. إيش معنى يزيد يزيد؟ يعني يزيد في الروايات وهما وخطأ وتلقينا. نعم هكذا قال الحميدي ويزيد يزيد. نعم. قال وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرفع عند الركوع. لاحظوا الآن، ركزوا وانتبهوا، روى عنه سفيان بن عيينة بمكة يروي عن يزيد بن أبي زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، قال فظننت أنهم لقنوا. يعني هناك خلاف على يزيد فيما رواه بمكة وفيما رواه بماذا؟ بالكوفة. في مكة رواه على الصواب، لكن قال سفيان بن عيينة فلما قدمت الكوفة، والكوفة كلهم على أي مذهب؟ الكوفة على مذهب من؟ أبي حنيفة، أنهم ما يرون الرفع إلا فقط عند تكبيرة الإحرام. فعلم سفيان أن يزيد لما صام كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، أنهم لقنوه هذه الزيادة، فيستدل بهذا على ضعفه في هذا الباب وعدم ضبطه وإتقانه. نعم. قال والجواب عند أصحابنا أن لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. يعني لاحظ كيف يرجع الخصم يستدل مرة أخرى، يأتي الحنفية والمالكية فيقول المالكية والجواب عند أصحابنا أن لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، لا معنى طريق ثانية، إيش هي؟ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة والطحاوي موقوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أخرجها ابن أبي شيبة والطحاوي موقوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومع وقفها أيضا فيها ضعف. عاصم بن كليب قد قال فيه ابن المديني لا يحتج به إذا انفرد، لا يحتج بما انفرد به. عاصم بن كليب قال فيه ابن المديني لا يحتج بما انفرد به، فالصواب أن رفع اليدين يكون في المواضع التي جاءت في السنة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط إلى الثالثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث. إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ إيش الفرق الآن بين هذا والذي قبله؟ أن يكون الراوي مما يزيد برأيه في الحديث. إيش الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ ها؟ أيوة، الأول يكون الزيادة منه على طريق إيش؟ الوهم والخطأ، على طريق الوهم والغفلة والخطأ، وهنا تكون الزيادة ماذا؟ مقصودة. ولهذا نقول يطعن في الراوي بهذا إذا كان يزيد في الحديث برأيه ولا يبين، إذا كان يزيد في الحديث برأيه ولا يبين فإنه يطعن، يطعن فيه. أما إذا بين يضر ولا ما يضر؟ ها، إذا بين يضر ولا ما يضر؟ ما يضر. هذا الذي نسمي إيش؟ المدرج. الآن الزبري لما يقول حديث عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، قال الزهري: والتحنث التعبد، والتحنث التعبد. هذه الآن زيادة ممن؟ من الزهري، لكن بين أنه إيش؟ زادها. فإذا كان الراوي يزيد في الحديث ويبين ما يضر ذلك، هذا الإدراج. المصيبة عندما يزيد ولا يبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فيه من زيادة. ومثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها 4 ركعات لا يفصل بينها بسلام، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر ويقول: 4 ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام، تفتح لهن أبواب السماء. عند أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عند أبي داود من حديث أبي أيوب، وعند ابن خزيمة. وهذا الحديث إخواني في الله حديث ضعيف بالزيادة، الزيادة فقط ضعيفة اللي فيها ماذا؟ لا يفصل بينها بسلام. الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، الكتاب الأم، الكتاب الأم، هذا كتاب مفيد جدا، سار فيه الشيخ على طريقته في الصحيحة، يذكر التخريج وطرق الحديث. فبين الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الكتاب الأم 5 من صفحة 11 إلى 13 أنه صحيح دون زيادة، ليس فيهن تسليم، ليس فيهن تسليم. وعلة الحديث عبيدة ابن معتب، عبيدة ابن معتب كما سيأتي، متفق على ضعفه. نعم. الحنفية الآن يستدلون أن السنة قبل الظهر كم تكون؟ كم ركعة قبل الظهر؟ 4 ركعات، وأنها تكون بدون إيش؟ بدون تسلم، بدون تشهد، بدون تسليم أوسط، إنما يصلي 4 بتشهد 1. نعم. قال: فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي، وقد قال له يوسف بن خالد السمتي. كما سمعتم عبيدة بن المعتب الضبي متفق على ضعفه بين الأئمة، بل أبو داود لما أخرجه قال بعده: عبيدة بن المعتب ضعيف. قال: وقد قال له يوسف بن خالد السمتي: هذا الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟ فقال: بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه. فقال: اروي لنا ما سمعت ودع ما قست، فأنا أعلم بالقياس منك. لماذا أعلم بالقياس؟ لأن يوسف بن خالد حنفي من تلاميذ أبي حنيفة، والحنفية عندهم إيش؟ اشتغال في القياس. ويوسف بن خالد هذا السمتي من تلاميذ أبي حنيفة، لكنه كذاب في الحديث، كذاب، بل قال ابن معين: كذاب زنديق، كذاب زنديق. طبعا أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول: يعني كنت أستعظم كلمة زنديق من ابن معين أن يقولها في خالد بن يوسف، يعني كذاب معروف يعني في الحديث، لكن زنديق تعرفون يعني معنى كلمة زنديق. قال: حتى وقفت له على كتاب في التجهم، فإذا هو ينفي الميزان وينفي القيامة، فعلمت أن ابن معين لا يتكلم إلا بحق. يقول أبو حاتم استعظم كلام يحيى بن معين، كيف يقول عن الرجل زنديق؟ قال فلما وقف له على كتاب في التجهم أنه ينفي الميزان وينفي القيامة، قال علمت أن يحيى بن معين لا يتكلم إلا بحق أو قال بصواب. نعم. قال فأنا أعلم بالقياس منك، ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. نعم، الاحتمال أن يكون هذا من رأيه، أربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن التسليم، محتمل أن تكون من رأي هذا الراوي الذي يزيد برأيه. نعم. قال والجواب عند الحنفية. بماذا يجيب الحنفية الآن؟ إيش يقولون عن هذا؟ بماذا يردون؟ قال والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي حديث أبي أيوب قال قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال لا. يعني حديث أبي أيوب الآن قال قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال لا. فتبين لنا الآن أنه ليس فيهن تسليم، إنه من كلام من؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قولوا وهذا أيضا لا يصح، وهذا أيضا لا يصح، كما قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي، قال حديث أبي أيوب لا يصح من الوجهين. بل ابن خزيمة ذكر هذا الحديث عن يوسف، ذكر أقصد هذا الكلام عن يوسف بن خالد السمتي، وأنه قال له أنا أعلم بالقياس، هذا في ابن خزيمة. ثم ابن خزيمة ذكر أيضا هذه الرواية، قلت يا رسول الله يسلم فيهن؟ قال لا. ثم قال ابن خزيمة لا يحتج بهذه الأسانيد إلا معاند أو جاهل. ابن خزيمة ذكر هذه الأسانيد في أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، ثم قال بعد هذا في صحيح ابن خزيمة يقول لا يحتج بهذه الأسانيد إلا معاند أو جاهل. نعم. قال ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا. نعم، لكنه لا يصح، العبرة في هذا والعمد على الصحة والضعف. نعم. قال الشرط الثاني في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي لأنه لما قال في الصفحة الأولى عندنا القول في الجهة التفصيلية قال اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالراوي يطعن فيه من جهة إيش؟ إما العدالة وإما ماذا؟ الضبط. انتهى، انتقل بعد ذلك إلى الأمر الآخر وهو اتصال الرواية. نعم. قال اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما انقطاع السند، وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال، وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما الوقف، وهو أن لا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه ثلاثة قوادح. يعني الآن يتضح لنا من كلامه أن القدح في اتصال الرواية يكون بثلاثة أشياء، ما هي؟ الانقطاع، نعم، والإرسال، والوقف. فقال اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند، وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة. طبعا هذا بالمعنى العام، الانقطاع بالمعنى العام، يعني كل ما لم يتصل إسناده، كل ما لم يتصل إسناده. وهذا أقرب من حيث إيش؟ اللغة. هذا أقرب من حيث اللغة، المعنى اللغوي، يعني سواء كان الانقطاع في أول الإسناد أو في آخره أو في وسطه، كل هذا يطلق عليه منقطع، يطلق عليه منقطع. وأما عند علماء المصطلح تعلمون أنهم يجعلون للانقطاع ماذا؟ تعريف خاص، فيقول ماذا؟ هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر على غير إيش؟ التوالي، ولا يكون من أول الإسناد ولا من آخره. يقولون في المنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر في موضع أو أكثر على غير التوالي، على غير التوالي أخرج ماذا؟ المعضل. المعضل طيب ولا يكون في أول الإسناد ولا في آخره، أخرج المعلق والمرسل. نعم. فقال إما انقطاع السند وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الإرسال أيضا بالمعنى العام، لأنه يقول أن يروي غير الصحابي سيدخل في من؟ أن يروي غير الصحابي سيدخل في من؟ التابعي والتابع التابعي ونحو ذلك. لكن تعرفون أنهم يعني من باب ضبط الأقسام أنهم صاروا يقولون في المرسل إيش؟ ما ها؟ شو تعرفون المرسل أنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعلمون يعني ما يعين الصحابي هذا على طريقة صاحب البيقونية وغيره، وهم يقولون لو أن الصحابي هو الذي ماذا لم يذكر فالأمر ماذا سهل، لأن الصحابة كلهم عدول، وإنما يخاف أن يكون ماذا الذي سقط تابعي فأكثر، فإن التابع يحتمل أن يروي عن تابعي عن تابعي، وقد وجد عند النسائي في حديث قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن كم رواه؟ 10 من التابعين، 10 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم. وإما الوقف، إما الوقف وهو ألا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما إلى صحابي، وهذا هو المشهور في الموقوف أنه إلى الصحابي. نعم. قال رحمه الله تعالى: القادح الأول الانقطاع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم بحديث. نعم. إذا كان الإنسان على جنابة، على جنابة ولم يستطع الاغتسال، يخاف من تلف أو حدوث مرض برد شديد، ويخشى أنه لو اغتسل أن يتلف أو يمرض، ففي هذه الحالة له أن يتيمم. نعم. قال: بحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال: يا عمر وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي يا عمر صليت بأصحابك؟ قال: فقال: يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل ثناؤه يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يقل شيئا. قال: فيقول أصحاب الشافعي: هذا منقطع. حديث عمرو بن العاص رواه أبو داود، رواه أبو داود بن حبان والحاكم، هو عند البخاري معلقا. قال: فيقول أصحاب الشافعي: هذا منقطع، فإن راويه عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به. وإذا كان منقطعا فلا يحتج به لعلة الانقطاع. قال: والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قيس مولى عمرو بن العاص. وأبو قيس ثقة، وأبو قيس ثقة، ومن أجل ذلك صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله بعد أن ذكر هذا، ذكر أنه روي من طريق عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، قال هو منقطع، لكن بين أنه جاء من طريق أخرى متصل بواسطة أبي قيس، وصحح العلامة الألباني هذا الحديث. نعم. قال: مولى عمرو بن العاص، فإن عبد الرحمن سمعه من أبي قيس، وأبو قيس سمعه من عمرو بن العاص، وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول الحال. يعني قد تتعلق هذه المسألة بمسألة إيش؟ مجهول العدالة. هذا الآن الساقط المنقطع إيش فيه؟ الإسناد المنقطع ماذا فيه؟ سقط راوي، سقط هذا الساقط الراوي الذي سقط، ما حاله؟ الله أعلم، جهلنا حاله. فيقول: هذه المسألة قد تتعلق بمسألة ماذا؟ رواية مجهول العدالة، لأن كما سمعتم الساقط في المنقطع مجهول الحال، لكن يعني الواقع أنه قد يكون أيضا مجهول العين، ليس كذلك؟ قد يكون مجهول العين والحال. والحنفية إنما يقبلون إيش؟ لاحظوا الحنفية يا إخوان قد صرحوا بأنهم إنما يقبلون المجهول إذا كان في القرون الثلاثة المفضلة، إذا كان في القرون الثلاثة المفضلة يقبلون المجهول، أما من بعدهم فلا يقبلونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: القادح الثاني الإرسال. ومثال احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. نعم، عند أبي داود وعند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي. قلنا هذا قول المالكية وقول الجمهور أيضا، مالكية والجمهور على أن النكاح من أركانه الولاية. نعم. قال: فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا يروي. طبعا قلنا الحنفية لا يشترطون إيش الولي ويجيزون للمرأة أن تزوي نفسها. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا يروي أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعلونه بإيش؟ بالإرسال، بأنه مرسل. يقول هذا الحديث يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخلاف في هذا الحديث على أبي إسحاق، قد رواه عنه شعبة وسفيان، شعبة وسفيان يروون هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا، مرسلا. خالف شعبة وسفيان من؟ إسرائيل، فرواه عن جد أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري موصولا. والذي رجحه الأئمة الحفاظ في هذا الوصف أنه موصول، رجح هذا البخاري وغيره. طيب المخالف شعبة والمخالف سفيان، نقول نعم، وإن كان فإن إسرائيل كان يحفظ حديث جده كما يحفظ فاتحة الكتاب، فلهذا قدموه عليهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا. طبعا هذا جواب المالكية، المالكية أن المرسل مقبول عندهم، وهكذا الحنفية، الحنفية أيضا يقبلوا المرسل. نعم. قال: أن المراسيل مقبولة عندنا فإنه لم إيش يقول العراقي: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان. احتج مالك والنعمان على قبول المرسل. نعم. فيقول المراسيل مقبولة عندنا. ها. قال: والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل، وهم يمشون على قاعدة إيش؟ أن من أرسل لك فقد ضمن لك، من أرسل لك فقد ضمن لك، ومن أسند لك فقد أحالك، من أرسل لك ضمن لك، لكن من أسند لك أحالك على الإسناد. قال: وقد قال محمد بن إسحاق الإمام: سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال: حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي. فقلت: رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نعم هكذا روينا، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسندوه، وقد كان يحدث فأسنده، فأسنده يعني إسرائيل. قال: وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسندوه. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، فإذا يعني مما ننتبه له هنا ما سمعتم أن القدح في اتصال الرواية يكون إما بانقطاع السند وإما بالإرسال، والثالث الوقف، هذا إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم بإذن الله.